بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال الشارح رحمه الله: أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قال الطحاوي: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشارح: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم عبده أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: ذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة لتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة أخطأ على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن كل معمول لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. واضح من هذا التقرير أن المراد بالقضاء هنا والحكم والأمر، المراد بذلك الكون القدري. فقوله لا رد لقضائه أي في قضائه الكون القدري، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذا أيضا ولا معقب لحكمه، المراد بحكمه ها هنا أيضا كذلك الحكم الكوني القدري، كما هو واضح في كلام الشارح رحمه الله لما قال: أي لا يؤخر حكمه مؤخرا. وكذا أيضا ولا غالب لأمره أي لأمره الكوني القدري. ثم قال: آمنا بذلك كله، أي ما سبق، وأيقنا أن كل من عنده، الكل من عند الله سبحانه وتعالى. هنا ألمح الشارح رحمه الله إلى أن اليقين مأخوذ من فعل يقن الماء أي استقر. فكلمة اليقين فيها معنى الاستقرار، فيها معنى الرسوخ. واليقين كما عبر عنه بعض العلماء، اليقين هو واردات ترد على النفوس تعجز عن إيش؟ عن ردها. اليقين واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها. هذه من التعريفات التي قيلت في معنى اليقين. وعلى كل من نحن أيها الأخوة الكرام كم نحتاج إلى اليقين، لا سيما في مثل هذا الزمن، زمن الذي كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الوساوس ومكائد شياطين الإنس والجن. فعلى كل واحد منا أن يحرص على اليقين. واليقين له أسباب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ذكر منها ثلاثة كما جاء في المجموع. فقال: من أسباب اليقين أولا تدبر القرآن الكريم،

من جهة أن النبوة أيها الأخوة الفضلاء، النبوة هي من أعظم حاجات الناس، الناس محتاجون إلى النبوة أيما حاجة. وسبقا مر بنا أن من رحمة الله ومن حكمته أن الشيء الذي تكثر الحاجة إليه تتعدد ماذا؟ أسبابه وطرقه، لا في الأمور الدينية ولا في الأمور ماذا؟ الدنيوية. فتلحظ الآن حاجة الناس إلى الهواء أعظم الحاجات، ولهذا تجد الهواء متوفر في كل وقت ولله الحمد، حاجة من الماء تأتي بعد، فكذلك الماء متوفر إيش؟ في كل حال، لكن وفرة الماء ليست وفرة إيش؟ الهواء. والطعام فكذلك أيضا. فطرق النبوة لا لا لا لا حصر لها. هنا هؤلاء القوم والحجر واسع، تقول كالنبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. وكما قال عندك الشارع رحمه الله كلمة جميلة لما قال النبوة الآن يدعيها شخصان، أصدق الصادقين وماذا؟ وأبلغ الكاذبين. أصدق الصادقين كمحمد صلى الله عليه وسلم وأكذب الكاذبين كمسيلمة. فيقول ولا يشتبه هذا بهذا إلا على ماذا؟ إلا على أجهل الجاهل. فالقصد أن دلائل النبوة لا حصر لها، فهذا موقف الخلل عندهم أنهم إيش؟ جعل النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. نقرأ كلام شيخ الإسلام سبقا مر بنا في موضوع النبوة، قال النبوة تعلم بطرق كثيرة، والناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة شيء يسر الله أسبابه، فلما كانت حاجتهم إلى الهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. هذا كلام رحمه الله في جواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 73 و200، وقال ذلك في غير موطن. فهذا موطن الخلل، موطن الخلل عند المتكلمين أنهم حصر النبوة في ماذا؟ في دليل واحد، دليل المعجزات. لاحظ دائما القول الباطل يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه باطل آخر. فبناء على ذلك ما دام النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات، وهذا وقع في المعتزلة، قالوا النبوة لا تثبت إلا بإيش؟ إلا بالمعجزة. طيب المعجزة خارق العادة كما هو معروف، يعني كون مثلا انشقاق القمر هذا ليس أمرا معتادا ليس كذلك. فجاءت كرامات الأولياء وما فيها من إيش؟ من خرق العادة، وأنها ليست أمرا مألوفا. فعندئذ ماذا فعلوا؟ أنكروا كرامات الأولياء. طيب لماذا أنكرتموها؟ قالوا أثبتنا كرامات الأولياء لاشتبهت بماذا؟ بمعجزات الأنبياء. فأنكروا كرامات الأولياء، وأنكروا أيضا إيش؟ الخوارق إيش؟ الشيطانية التي تقع إيش؟ السحرة والكهان ونحوه. فالقصد أن هذا القول يعني جهة الفساد فيه كثيرة، أنه حصر النبوة بالمعجزات، وبناء على ذلك التزموا بماذا؟ بإنكار كرامات الأولياء والخوارق الشيطانية كما هو عند المعتزلة. الأمر الآخر الذي يعني ألمح له الشارح رحمه الله أنه حتى في قضية تقرير النبوة بالمعجزات يعني قرروها بطرق إيه؟ طرق فاسدة، بطرق إيه؟ فاسدة. يعني ما هي الآن يعني دليل المعجزة على النبوة؟ هذا دليل صحيح لا إشكال فيه، لكن الإشكالية في ماذا؟ في طرقهم، في طرقهم لهم طرق فاسدة في ذلك، بسطها الشيخ رحمه الله في كتاب شرح الأصفهانية وكتاب النبوات. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. قال بعد عندكم ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. هذا الكلام الذي سمعناه إلى قرابة المخطوط ثلاث يعني عدة صفحات كلها مقودة من إيش؟ من كتاب ابن تيمية. هذه العقيدة الأصفهانية عبارة عن متن لا يتجاوز ورقة، لا يتجاوز صفحة وصفحتين، أنها شمس الدين الأصفهاني أحد المتكلمين الأشاعرة، والذي يقال أنه لم يدخل الديار المصرية مثله، يعني من جهة إيش؟ براعته في إيش؟ في علم الكلام. فطلب من ابن تيمية رحمه الله إيش؟ أن يشرح إيش؟ هذه الرسالة أو هذا المتن. ف يعني يبدو الشيخ أولا كان اعتذر أو صار عن شيء متردد من جهة أن هذا الرجل ليس على طريقة السنة، لكنه شرح هذه العقيدة وتعقب على إيش؟ على شمس الدين الأصفهاني. الكتاب مطبوع متداول نعم، لكنه ناقص نعم. والشيخ الفاضل محمد السعوي حققه وتبينت قرابة أن ثلث الكتاب يعني لم يطبع بعد. على كل فالكلام والله مأخذ من إيه؟ من شرح العقيدة. والشيخ عبد الله بن عقيل يقول، الشيخ عبد الله بن عقيل متع الله به، يقول عن شيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي، يقول أن ما كتبه شيخ أفضل ما كتب عشر سنين. عبد الله بن عقيل، وأيضا أكون الشيخ السعوي قال انقطع المغرمان ولا صوت فقاضة. طيب، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ماذا نفعل؟ طيب تجاوز الكلام في المسألة هنا. قال وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ما معنى بديهته؟ قال ابن القيم في مقصوف الصواعق أي ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه صلى الله عليه وسلم. يبدهك يعني إيش؟ فعل بدها بمعنى إيش؟ فاجأك عليه الصلاة والسلام. هذا ليس قال انه الحسان، وفي بعض لا لا لا لا بعض ينسبه الى عبد الله بن رواحه كما هو عندك ايش في الحاشيه. شيخ الاسلام نسبه مره الى هذا وذاك، فهنا نسبه الى الحسان، لكنه في الجواب الصحيح نسبه الى عبد الله بن رواحه. لما قال هنا ايش كانت بديهته تاتيك بالخبر في قضيه ايش ما جاء في حديث عبد الله بن سلام لما راى وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلمت أنه إيش أنه ليس وجه ساعة أو كما قال رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع أما الإقرار بالرسول فبأدنى نظرة فيما جاء يحصل العلم بالنبوة، هكذا قال. طيب ما ندري احنا هذا ولا هذا لا يقدم ولا يؤخر. طيب صوت واضح عندك يا ما ادري اظنها اوضح. طيب ما في شيء نضيف شيء ثالثا ولا مؤتمر صحفي؟ طيب ماشي. الكلام الذي قرأناه شيخ الاسلام رحمه الله ومن أقرار الرسول، هذا المعنى أيضا قرره القاضي عياض في كتابه ماذا؟ في كتابه الشفاء رحمة الله على الجميع. أيضا قرر شيخ الإسلام أيضا في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 414. أنك تنظر لما تنظر إلى سيرة النبي عليه السلام شؤونه أحواله تجد أنه نبي صادق صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام الذي بعده ليس في إشكال فيما يبدو. هنا في قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك يكون في ماذا؟ كما بيّن الشيخ الإسلام الإف تكون في الخبر والقول، والإف يكون في ماذا؟ في الفعل والأمر، ذاك في الخبر وذاك إيش في الطلب. الإف يكون في ماذا؟ في الخبر. الإف في القوة الخبرية، والإف في القوة ماذا؟ القوة العملية، فهي الطلب والفعل. وفي هذا المقام يعني يذكر القصة الطريفة أن ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له عن أظنه المختار

تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم، اسمع لابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا قال الشيخ رحمه الله: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصل الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكذب؟ كيف يشتبه النبي الصادق المتنبي الكذب؟ الشيخ الإسلام ذكر استطراد مما يعني اختصر الشارح، قال في بعد هالكلام، قال: فلو قدر أن رجلا جاء في زمن إمكان بعثة الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وأباح الفواحش، هل يشك في كذبة؟ يعني الشخص الآن ادعى أنه نبي ثم دعا إلى الشرك ودعا إلى فعل فواحش، هل يقال هذا نبي؟ أبدا، هل يقال هذا أفاك، هذا متنبي كذاب؟ يعني ولو قدر انه والله اتى بشيء خارق، فهذا خارق يعتبر ماذا؟ يعتبر من الاحوال الشيطانيه، يعتبر من الاحوال الشيطانيه، مثل ايش؟ الخوارق التي تحصل على يد ايش؟ على يد الدجال. قال بعد عندك هنا: كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه، يعني ما في القلب لا بد أن يظهر إيش على الجوارح، ما في القلب لا بد أن يظهر الجوارح. يعني وذكر عندك إيش قضية إيش المنافق، المنافق قد لا يعرفون إيش يعني بالسيمة بالعلامة في الآية الكريمة، لكن يعرفون ماذا بلحن القول. لاحظنا عندنا الآيتان، قال تعالى: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولا تعرفنهم بلحن القول. شيخ الإسلام قال بعد هذه العبارة مما حدث الشارح اختصارا، قال: فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول. تعرف هنا قال: ولا تعرفنه في لحن، فمعرفتهم بلحن القول إيش متحققة. أما بالسيمة فهي معلقة بإيش؟ بالمشيئة. قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. قال: فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول، وعلق معرفتهم بالسيمة عن المشيئة. طيب، بعدها ذكر شيء المؤلف من إيش؟ شيء من إيش؟ أدلة النبوة. قال عندك هنا: وكيف لا يتميز الصادق في ذلك الكاذب بوجوه من الأدلة؟ من الأدلة قال شيخ الإسلام: من الأدلة لا تعد ولا تحصى. فذكر عندك إيش؟ موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خشيت على نفسي صلى الله عليه وسلم. خشية ماذا؟ هنا كما قال الشيخ رحمه الله والشارح حذفه، وهو مهم أن يثبت، لما قال عندك هنا: فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، يعني لم يكذب إيش؟ تعمدا، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض السوء، وهو المقام الثاني. لأن هنا الكاذب كما قال الشيخ الإسلام، الكاذب إنما يأتي الكذب عنده من وجهين: إما أن يتعمد الكذب هذا واضح، وإما أن ينبت عليه كمن يأتيه الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف من ماذا؟ من المقام الأول والثاني، الثاني إن حصل إيش شيء من إيش تلبيس الشياطين عنه، فقال: إني خشيت على نفسي. فأم المؤمنين بما عندها من الإيمان والفطرة قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم قال: إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقرضي وتعين على باب الحق، فذكرت جملة من الخصال الكريمة والصفات الطيبة، ومن كانت هذه خصاله وهذا شأنه فحكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله تعالى فأبى أن يخزي من كان موصوفا بهذه الصفات الكريمة. هذا هو دليل النبوة. شيخ الإسلام له كلام جميل في موضوع ذكرته أم المؤمنين في المنهج، أقرأ عليكم هذا الكلام وفي رد على بعض شراح الحديث. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أعقل وأعلم من الجهمية، حيث رأت أن من جعله الله على هذه الأخلاق الشريفة لا يخزيه الله، فإن حكمة الرب سبحانه وتعالى تأبى ذلك، فإن حكمة الرب تأبى ذلك،